كريم بالاشتراك مع شركة النور للصوتيات والمرئيات يقدمان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي، يتصفحه معكم محمد ولاء الدين، محمد إسماعيل، جمال حماد، وأحمد مشعل. الجامع لأحكام القرآن، الإعداد الإذاعي مأمون النجار، الإخراج محمد مشعل. توقفنا أمس يا أبي عندما انتهى الإمام من شرح المسألة 17 من مسائل الآية 85 بعد 100 من سورة البقرة، وكانت حول رؤية هلال شوال، ثم بدأ في المسألة التالية ولم يتسع الوقت لكي يكملها. نعم يا ولدي، أذكر هذا جيدا. فماذا قال الإمام في مسألة هلال شوال؟ أورد الإمام حديثا عن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: إن الناس اختلفوا في آخر يوم من رمضان، فقدم أعرابيان فشهد عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهما رأيا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا وأن يغدوا إلى مصلاهم. ثم أورد الإمام أقوال الأئمة في صلاة العيد، وهل يمكن أن تصلى بعد الزوال أو في يوم آخر غير يوم العيد، وخلص إلى أنه يمكن الخروج للصلاة من الغد للسنة الثابتة في ذلك. بارك الله فيك يا ولدي، نستطيع الآن أن نواصل لقاءنا مع الإمام، فهيا بنا إلى الكتاب الجامع وإمامنا القرطبي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قلنا يا إخواني إن بعض العلماء قرأ ولتكمل العدة بالتجديد، والباقون قرأوا بالتخفيف، واختار الكسائي التخفيف كقوله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال أبو إسحاق إبراهيم بن السري: هو محمول على المعنى والتقدير، فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا العدة. المسألة 19 قوله تعالى: ولتكبروا الله، عطف عليه، ومعناه الحض على التكبير في آخر رمضان في قول جمهور أهل التأويل، واختلف الناس في حده، فقال الشافعي: روي عن سعيد بن المسيب وعروة وأبي سلمة أنهم كانوا يكبرون ليلة الفطر ويحمدون، وتشبه ليلة النحر بها. وقال ابن عباس: حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوال أن يكبروا. يكبر المرء من رؤية الهلال إلى خروج الإمام للصلاة. وقال سفيان: هو التكبير يوم الفطر. وقال زيد بن أسلم: يكبرون إذا خرجوا إلى المصلى، فإذا انقضت الصلاة انقضى العيد، وهذا مذهب مالك، فقد قال: هو من حين يخرج من داره إلى أن يخرج الإمام. وقال ابن القاسم وعلي بن زياد: إن خرج قبل طلوع الشمس فلا يكبر في طريقه ولا جلوسه حتى تطلع الشمس، وإن غدا بعد الطلوع فليكبر في طريقه إلى المصلى وإذا جلس حتى يخرج الإمام. والفطر والأضحى في ذلك سواء عند مالك، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: يكبر في الأضحى ولا يكبر في الفطر. وروى الدارقطني عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: كانوا في التكبير في الفطر أشد منهم في الأضحى. وروي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى. وروي عن ابن عمر أيضا أنه كان إذا غدا يوم الأضحى ويوم الفطر يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام. وأكثر أهل العلم على التكبير في عيد الفطر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، فيما ذكر ابن المنذر وقال: وحكى ذلك الأوزاعي عن إلياس. وكان الشافعي يقول: إذا رأى هلال شوال أحببت أن يكبر الناس جماعة وفرادا، ولا يزالون يكبرون ويظهرون التكبير حتى يغدو إلى المصلى، وحين يخرج الإمام إلى الصلاة. وكذلك أحب ليلة الأضحى لمن لم يحج. وسيأتي حكم صلاة العيدين والتكبير فيهما إن شاء الله تعالى. المسألة العشرون: ولفظ التكبير عند مالك وجماعة من العلماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة. ومن العلماء من يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير، ومنهم من يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. وكان ابن المبارك يقول إذا خرج من يوم الفطر: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا. قال ابن المنذر: وكان مالك لا يحد فيه حدا. وقال أحمد: هو واسع. وقال ابن العربي: واختار علماؤنا التكبير المطلق، وهو ظاهر القرآن وإليه أميل. المسألة الحادية والعشرون: قوله تعالى: على ما هداكم. قيل: لما ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم، وقيل: بدلا عما كانت الجاهلية تفعله من التفاخر بالآباء والتظاهر بالأحساب وتعديد المناقب، وقيل: لتعظموه على ما أرشدكم إليه من الشرائع فهو عام. وقوله تعالى: ولعلكم تشكرون، تقدم معناه في الآية الثانية والخمسين من سورة البقرة. والآن ننتقل إلى الآية التالية، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وفيه أربع مسائل. الأولى قوله تعالى: وإذا سألك، المعنى: وإذا سألوك عن المعبود فأخبرهم أنه قريب يثيب على الطاعة ويجيب الداعي ويعلم ما يفعله العبد من صوم وصلاة وغير ذلك. واختلف في سبب نزولها، فقال مقاتل: إن عمر رضي الله عنه وقع امرأته بعدما صلى العشاء فندم على ذلك وبكى، وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك ورجع مغتما، وكان ذلك قبل نزول الرخصة، فنزلت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقيل: لما وجب عليهم في الابتداء ترك الأكل بعد النوم فأكل بعضهم ثم ندم، نزلت هذه الآية في قبول التوبة ونسخ ذلك الحكم على ما يأتي بيانه. وروى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: قالت اليهود: كيف يسمع ربنا دعاءنا وأنت تزعم أن بيننا وبين السماء 500 عام وغلظ كل سماء مثل ذلك؟ فنزلت هذه الآية. وقال الحسن: سببها أن قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزلت. وقال عطاء وقتادة: لما نزلت وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، قال قوم: في أي ساعة ندعوه؟ فنزلت. المسألة الثانية يا إخواني قوله تعالى: فإني قريب، أي بالإجابة، وقيل بالعلم، وقيل قريب من أوليائي بالإفضال والإنعام. المسألة الثالثة قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، أي أقبل عبادة من عبدني. فالدعاء بمعنى العبادة، والإجابة بمعنى القبول. دليله ما رواه أبو داود عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فسمي الدعاء عبادة. ومنه قوله تعالى: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي دعائي. فأمر تعالى بالدعاء وحض عليه وسماه عبادة، ووعد بأن يستجيب لهم. روى ليث عن شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أعطيت أمتي 3 لم تعط إلا الأنبياء. كان الله إذا بعث نبيا قال: ادعوني أستجب لك، وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم. وكان الله إذا بعث النبي قال له: ما جعل عليك في الدين من حرج، وقال لهذه الأمة: ما عليكم في الدين من حرج. وكان الله إذا بعث النبي جعله شهيدا على قومه، وجعل هذه الأمة شهداء على الناس. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحدث الإمام يا أبي عن التكبير في العيد، وأورد ما قاله الأئمة في ذلك، وقد فهمت أن هذا التكبير يقتصر على وقت الخروج للصلاة وإلى أن يبدأ الإمام صلاة العيد. هذا يا بني في عيد الفطر، وأما في عيد الأضحى فإن وقت التكبير من صحيح يوم عرفة إلى عصر أيام التشريق، وهي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة. وهل يستحب ذلك في وقت معين من هذه الأيام؟ لا يا ولدي، التكبير في أيام التشريق لا يختص استحبابه بوقت دون وقت، بل هو مستحب في كل وقت من تلك الأيام. هذا ما كنت أريد أن أعرفه يا أبي. هداك الله وزادك حبا في العلم يا ولدي، وغدا إن شاء الله نلتقي مع الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. ويتجدد اللقاء مع الجامع لأحكام القرآن.